انا مش جاي افكرها بماضي وقت عدى علي. انا عارف اكيد نسيت وتتمسك بحبنا ليه، ومين بيعيش على ذكرى لواحد راح خلاص ونسي. على حال